Book 2 39 دفيتين تريدست تعطل السيارة أوتوموبيلسكا أكوارا أين توجد أقرب محطة وقود؟ Kje je najbližja črpalka? معي عجل مبنشر. Imam prazno gumo. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Lahko zamenjate to kolo? أحتاج عدة لترات ديزل. Potrebujem par litrov dizelskega goriva. ليس معي بنزين بالمرة. Zmanjkalo mi je benzina. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Ali imate posodo za rezervno gorivo? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kje lahko telefoniram? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Potrebujem vlečno službo. أبحث عن كراج تصليح. Iščem avtomehanično delavnico. لقد وقع حادث سيارة. Zgodila se je nesreča. أين يوجد أقرب تليفون؟ Kje je najbližji telefon? هل معك جوال؟ Imate pri sebi mobilni telefon? نحتاج إلى مساعدة. Potrebujemo pomoč. أتصل بطبيب. Pokličite zdravnika. أتصل بالشرطة. Pokličite policijo. رخصك من فضلك. Dokumente, prosim. رخصك القيادة من فضلك. Vozniško dovoljenje, prosim. رخصة السيارة من فضلك. Prometno dovoljenje, prosim.